عبد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا وصنف مسدد بن سرهل البصري مسندا وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي. طبعا راهوي تنطق راهوي وتنطق راهوية, أهل اللغة يقولون راهوي, علماء الحديث يقولون راهوية, واضح؟ كان المحدثين تعلقهم بالسنة أقوى من تعلق علماء اللغة, فكانوا يكرهون الواي لأن الواي هو الايه الصراخ والعويل, فكان أهل السنة يكرهون الواي فيكرهون أن يقولوا راهوي النفطوية خلوية سيبوية إلى آخره, وإنما يقولون راهوية سيبوية إلى آخره. حتى كان في خصومة بين النفطوية وابن دريد وكلهما من علماء اللغة, فجه كأن النفطوية يعني هدى ابن دريد, فابن دريد هجاه فقال أفن على النحو وأربابه, أن كان من أربابه نفطويه أحرقه الله بنفس اسمه يعني نفط وصير الباقي صراخا عليه. شغل بقى نحوي نحن عملناش دعوة بالكلام ده, احنا تبع المحدثين. ويقال ان في واحد محدث اراد ان يتعلم النحو فذهب الى شيخ من علماء النحو فجلس الشيخ فقال ضرب زيد عمرا, وعايز يبين له الفعل والفاعل والمفعول فبيضرب له مثال, فقال ضرب زيد عمرا, فقال الطالب وهو من علماء الحديث فقال هل فعلا زيد ضرب عمرا؟ قال لا, هذا مثال لتوضيح الصورة. قال لا خير في علم أوله كتب. ماشي يا سيدي. طبعا اللي بقى قال لك ايه, فقال امام الحفاظ الا وصنف حديثه على مسانيد كالامام احمد بن حنبل واسحاق الى اخره. طب احنا قلنا المسانيد هي المضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الذي ظاهره الاتصال. طب نحن نجد في مسند الامام احمد وفي غير اثار عن الصحابه واثار عن التابعين, اليس هذا يتعارض مع كونه مسندا؟ في الظاهر كده يتعارض صح, لكن كثير من تلك الآثار التي تجدها مثلا في مسند الإمام أحمد لها حكم الرفع, آثار الصحابة هذه لها حكم الايه الرفع, فتكون مرفوعة من حيث الحكم وإن كانت موقوفة من حيث اللفظ, هذا أمر. ثانيا أحيانا الإمام أحمد يأتي بحديث مرفوع إلى رسول الله ثم يذكر نفس الحديث بعقبه من قول الصحابي, هو لا يقصد أن يخرج حد الموقوف على الصحابي وإنما يبين الاختلاف في رفع الحديث ورفعه فيشير بذلك إلى علة الحديث, أو يذكر بعده رواية مرسلة والمرسل ليس من المسانيد بل المرسل عكس المسند, فالمسند ظاهره الاتصال والمرسل أصلا ظاهره عدم الاتصال, وإنما يقصد الإمام أحمد بعد سياقته لذلك المرسل بعقب المسند بيان اختلاف الرواة في وصف الحديث وإرساله, وليس كما أن البخاري أحيانا يخرج في الصحيح آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين فبعضها يكون إيه له حكم الرفع مع كونه أثرا عن صاحب, إنما ساقه البخاري لأنه له حكم الإيه الرفع, أو يكون الحديث مما وقع اختلاف بين أهل العلم وهو حديث عند البخاري حديث صحيح فيذكر بعقب الحديث أثرا عن صاحب يبين أن الصحابة كانوا يعملون بهذا الحديث ليدعم قول من قال بصحة هذا الحديث كما فعل في حديث المصراء, فإنه ساقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ثم ذكر بعقبه أثرا على ابن مسعود بمثل معنى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إنما فعل البخاري ذلك ليرد على الأحناف الذين يضعفون حديث أبي هريرة, فهذا ابن مسعود إمام أهل الكوفة

هل هو البخاري أم ذلك المختصر المتأخر؟ المتأخر. كون غيره هو الذي اختصر البخاري هل ينفي أن تلك الأحاديث هي للبخاري؟ هي أحاديث البخاري، لكن من الذي جعلها مختصرة في هذا الكتاب الصغير؟ واحد جاء بعده البخاري، لكن اختصار من اختصر البخاري لا ينفي أن تلك الأحاديث المختصرة هي أصلا من رواية الإمام البخاري عليه رحمه الله. كذلك أيضا السنن الكبرى النسائي كلها للنسائي تصنيفا ورواية، لكن السنن الصغرى ما الذي اختار من الكبرى أحاديث وأدخلها في الصغرى واعتبرها مختصرة أو مجتبى أو منتقى؟ هل النسائي نفسه هو بعد أن صنف الكبرى اختصر منها تلك الصغرى؟ أم هذا الطريق أحد جاء بعد الإمام النسائي؟ اختلف العلماء فيها، منهم من قال النسائي هو الذي صنف الكبرى واختصر منها الصغرى وجعل الصغرى لا يدخل فيها إلا ما كان عنده صحيحا، واعتمدوا على ذلك على قصة مروية عن الإمام النسائي والقصة لا تصح. ومن العلماء من قال لا، الذي صنف الصغرى وانتقاها من كتاب النساء الكبير هو الإمام أبو بكر بن السني تلميذ الإمام النسائي. يعني أبو بكر بن السني هو راوي السنن الكبرى عن النسائي، انتقى من تلك السنن أحاديث وأدخلها في السنن الإيه الصغرى. فهذا الانتقاء الذي فعله وصنعه هو الإمام أبو بكر ابن السني، لكن في النهاية الأحاديث الموجودة في السنن صغرى كانت أو كبرى كلها مروية عن الإمام النسائي رحمة الله عليه، وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين كالذهبي وغيره. فهمنا يا جماعة؟ وسنن أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه هكذا بالهاء الساكنة وصلا ووقفا، وهو لقب أبيه لا جدي ولا أنه اسم أمي خلافا لمن زعم ذلك، وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا. أهو تجد في بعض كتب ابن ماجه، طبعا إذا كان في ضرورة شعرية مثلا، لكن في هذه أسماء عجمية أصحابها ينطقونها هكذا، كل ابن ماجه ابن منده ابن وارة، واضح هم كده هم عندهم الوقوف على هذه الحروف، فدي لغتهم ودي هذه أسماءهم، فنأخذ أسماءهم كما ينطقونها. يعني لا تخضع لقوانين اللغة العربية. وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا لأنه اسم أعجمي الربعي نسبة الربعي نسبة إلى ربيعة مولاه، أي هو نسب إليهم عن طريق الولاء لا عن طريق الأصالة. القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق العجم المتوفى بقزوين 73 أو 75 و200، وهي التي كملت بها الكتب الست. احنا قلنا ابن ماجه خارج عن الكتب الخمسه، هو بعضهم جعل الكتب سته فادخل كتابه ابن ماجه، التي الكتب التي اتفق الائمه على انها اصول الاسلام هي الايه الخمسه. ابن ماجه من الكتب التي تنازع العلماء فيها، منهم من يدخلها منهم من لم يدخل. اول من ادخلها الامام محمد ابن طاهر المقدسي، لما الذي صنف كتاب شروط الأئمة الستة اللي احنا شرحناه بالأمس في العام الماضي، واضح؟ بينما تجد الإمام الحازمي قال شروط الأئمة الخمسة جريا على ايه قاعدة ان الأصول خمسة وليس ستة، لكن اشتهر بعد ذلك ادخال سنة ابن ماجه في كتب الأصول بعد ان وجدنا المزي وغيره ادخلوه في كتب التراجم وكتب الأطراف كما نجد مثلا في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وفروعي، ونجد ايضا في تحفة الأشراف. فصار هذا مصطلحا نقول الكتب الستة، ونشأ في هذا الزمان أن جعلت تسعة مش ستة وبس، ليه؟ لأن هناك أقوال أخرى في إدخال كتاب أو عدم إدخاله، منهم من أدخل المسند ومنهم من لم يدخله، منهم من أدخل الموطأ ومنهم من لم يدخله، منهم من أدخل الدارمي ومنهم من لم يدخله. فرأى بعض المتأخرين بل المعاصرين أن يجمع كل من قيل إنه من كتب الأصول، سواء كان هذا القول راجحا أو غير راجح، فوصلت القسمة إيه أو الحسبة إلى 9 كتب. فهذه هي الكتب 9 التي يدور عليها الأدلة الأحكام ومعرفة الإسلام. هذه الكتب 9 أصحها وأشهرها والتي اتفق العلماء على كونها أصولا هي 5 الأولى. سموها الجماعة، رواه الجماعة والجماعة. لا، الجماعة دي حاجة ثانية، دخلنا في الجماعة، بس الواحد كل الواحد ليه جماعة. رواه الجماعة. لا، الجماعة دي تختلف من واحد لواحد. انت دخل، انت نخش فيها. ما هو في في في في جماعة الإخوان، وفي جماعة كفار السنة والتبليغ والدعوة، كلها جماعات بقى. واحد بيكلم واحد بيكلم، اللي بكلم الجماعة. مين الجماعة دول؟ ما هو انت ليك جماعة ولا ليه جماعة ولا ملايين كلها؟ الحديث جماعة. ها؟ قلت ليه؟ الحديث مين الجماعة؟ هقول لك حديث. انت سوق؟ بتقول ايه؟ الامهات 9. لا، كل واحد ام واحده. الامهات دي بقى امهات. ها؟ الامهات 9 طبعا يقصد بالامهات اي بالاصول، اي كتب الاصول، سواء كانت 5 او 6 او 9 بحسب ايه اختلاف العلماء. فكلها يقصدون بالامهات هنا الايه، هذه الكتب نفسها. بعضهم يسميها كتب الصحاح، يقول الصحاح 6. وهذا الاصطلاح اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله عليه وغيره، واضح؟ وقالوا كيف يكون هناك صحاح 6 وصحاح ليس الا البخاري ومسلم، ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فيها صحيح وغير الصحيح. نرجع للي احنا قلناه من شويه، هل هي صحاح عند اصحابها او ليس صحاحا؟ فان كانت صحاحا عند اصحابها فيصدق ان تسميها بالصحاح، اما ان كنت رايت انها ليست صحاحا عند اصحابها او ليست صحاحا عندك فقلت فانكرت من يسميها صحاحا، فالميزان بحسب المراد من هذه العباره. ايضا ممكن انا اعتقد او صاحب الكتاب يعتقد ان فيها احاديث ضعيفه وهي ايضا تكون عنده صحيحه. ازاي يا راجل؟ لأن أحيانا العلماء يقولون الصحيح يقصدون صحة الأصول لا صحة الحديث. يعني مثلا حديث اختلف فيه على الزهري، منهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا، والروايات كلها دائرة على الزهري. فيأتي العلماء يقولون إيه؟ الصحيح عن الزهري كذا أنه رواه مرسلا، فهذه صحة أصل الحديث، أن الحديث له أصل عن الزهري لكنه إيه؟ مرسل. لكن لا يقصدون من هذه الصحة صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصحة إيه؟ صحة يعني صحة نسبية، يعني أن له مخرج صحيح، له أصل وليس موضوعا ولا مكذوبا ولا باطلا. وده موجود في اصطلاح أهل العلم، وتفاصيله طبعا محتاجة وقت، يعني ربما نتكلم عليها في لقاء آخر. قلت بقى الجماعة، صح، نرجع للجماعة. مصطلح رواه الجماعة يختلف من قائل إلى قائل، ماشي؟ إذا وجدت ابن حجر مثلا يقول رواه الجماعة أو الألباني أو كذا، يقصد تلك الكتب 6، تلك الكتب الإيه؟ 6. لكن لو رأيت المجد بن تيمية في كتاب المنتقى اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، ها، يقول رواه الجماعة، من الجماعة عنده؟ ها؟ لا، الجماعة عنده 6 مع أحمد. إذا رواه 6 دون أحمد لا يقول إيه؟ جماعة. جميل؟ كذلك مصطلح الأربعة، رواه الأربعة، ابن حجر مثلا ومن يعني يأخذ عنه، إذا قال الأربعة يعني السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن أيضا المجد إذا قال الأربعة فهو يقصد أحمد والبخاري ومسلم، أحمد والبخاري ومسلم، لا مش متقنها دي. إذا قال الثلاثة آسف سيدك المجد بن تيمية إذا قال الثلاثة يقصد أحمد والبخاري ومسلم. أما ابن حجر إذا قال الثلاثة فيقصد أبو داود والترمذي والنسائي. المجد بن تيمية مش الجد؟ هو الجد فهنا يعني اختلف الصلاحات يعني مفهوم. لكن في النهاية هي لن تخرج عن كتب الأصول، يعني هذه الإصطلاحات كلها لن تخرج عن كتب الإيه؟ الأصول. قال وهي التي كملت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين، يعني كملت بها الكتب الستة وكملت بها الأربعة، يعني السنن كانت ثلاثة فصارت أربعة، وكتب الأصول كانت خمسة فصارت إيه؟ ستة. واعتنى بأطرافها، جمع الأطراف يعني ترتيب هذه أحاديث هذه الكتب مرتبة على الصحابة ها مع ذكر إسنادها اختصارا. واعتنى بأطرافها حافظ ابن عساكر أبو القاسم صاحب تاريخ دمشق، ثم المزي في تحفة الأشراف مع رجالها في تهذيب الكمال، ولم يذكر ابن الصلاح والنووي وفاته كما لم يذكر كتابه في الأصول يعني كتاب ابن ماجه، بل جعلاها خمسة فقط تبعا للمتقدم أهل الأثر أو زي ما قلنا، وكثير من محققي متأخرين. ولم ولذلك في الإيه؟ يعني لاحظ وانت بتتعلم وبتستفيد من كتب العلماء، فإذا مثلا رياض الصالحين مليء بالأحاديث الجميل لا تكاد تجده يعزو حديثا إلى ابن ماجه. أنا حققت رياض الصالحين على فكرة من أوله إلى آخر كل أحاديثي علقت عليها، ليس هناك حديث قال النووي رواه ابن ماجه. ليه؟ لأن النووي كابن الصلاح وغيرهما يعتبرين أصول إيه؟ خمسة، فابن ماجه عندهم خارج عن الأصول، فلا تجده يعدو إلى ابن ماجه. وتجد الإمام ابن الصلاح والإمام النووي في كتبهما في علوم الحديث لا يذكرني كتاب ابن ماجه على أنه من كتب الأصول. يقولوا إنه ما في زوائد. بتقول يا حبيبي؟ يقولوا إنه ما في زوائد على الخمسة، يعني ما جاب شيء فيه. في الغالب ما هذا من أسباب من لم يجعله في الأصول، فضلا عن أن الأحاديث الضعيفة فيه أكثر يعني مما زاد على الخمسة. بل جعلها خمسة فقط تبعا لمتقدمي أهل الأثر وكثير من محققي متأخريهم. ولما رأى بعضهم كتابه كتابا مفيدا قوي النفع في الفقه، ورأى من كثرة زوائده على الموطأ، طبعا هو زوائده على الموطأ كثيرة، لكن هذا مش مقياسه، احنا بنتكلم عندنا خمسة، ما هي الزوائد اللي بمجع على الخمسة؟ هذا هو المطلوب. فإن كانت زوائده على الخمسة قليلة فما الفائدة إذن؟ أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة. وأول من أضافه إلى الخمسة مكملا به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في أطراف الكتب الستة له، وكذا في شروط الأئمة الستة له، ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي في الكمال في أسماء رجال. الكمال بتاع الإمام عبد الغني بن عبد الواحد هو أصل كتاب المزي تهذيب الكمال. يعني طبعا تلاحظ ان الامام المزي سمى كتابه تهذيب الكمال. الكمال لمن؟ اطول منه. الكمال لمن؟ لعبد الغني ابن عبد الواحد، صحيح. فالتهذيب المفترض يكون اقل اكبر اقل، لكن كتاب المزي اوسع كثيرا من كتاب عبد الغني ابن عبد الواحد، واستدرك عليه اشياء كثيرة جدا. يعني أنا بعتبر المزي ظلم نفسه عندما يعني ربط كتابه بكتاب عبد الغني بن عبد الواحد، لأن كتابه أنفع بكثير جدا من كتاب الكمال لعبد الغني ابن عبد الواحد. لكن سبحان الله يعني وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا، يعني كونه هو الذي سبق فهذه فضيلة عظيمة جدا، وعلى كتابه بنى الإمام ابن مزي، لكن هو سماه تهذيب، فهذا هضم للمجهود الذي بذله في كتابه، إلا أن يقصد بالتهذيب معنى التصحيح والتنقيح وإعادة ترتيب الكتاب، فهذا كله يعتبر تهذيب من الذهب يعني. الإمام الذهبي لو كتب إيه؟ تذهيب التهذيب، تذهيب يعني أراد أن يذهبه، واضح لأنه ذهبي، ومن ذهبي لازم يذهب الكتب، ممكن يذهب فيه يعني الغيب. يعني ممكن يكون كتابه الذي هو تهذيب يعتبر نفس الكتاب الذي الأول، لكن لا شك أن كتاب مزي هو صار هو الكتاب الأصل، وكل من جاء بعد المزي لا يلتفت إلى كتاب عبد الغني إنما يلتفت إلى كتاب المزي. أي رجال الكتب الستة، خلي بالك أنا بقول لك إيه، عبد الغني سعيد بن علي بن السرور لما قصد في الكمال في أسماء الرجال، أي في رجال الكتب الإيه الستة، رجال البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب. لكن المزي ما عملش كده، رجال الأئمة الستة، لأنه أدخل كتبا أخرى لهؤلاء الإيه الأئمة. يعني البخاري له الأدب المفرد بخلاف الصحيح، له الآية الأدب المفرد، له خلق أفعال العباد، له الصلاة خلف الإمام، له القراءة خلف الإمام، كل هذه الكتب أدخل الرواة التي فيها في تهذيب الكمال، فزاد على صاحب الكمال زيادات جمة. الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة نسبة إلى المزة قرية بدمشق، فتبعهما على ذلك أصحاب الأطراف، يعني جاء أصحاب الأطراف الذين صنفوا الأطراف فاقتلوا بالمزي وكذلك بعبد الغني بن عبد الواحد، فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس، ومنهم من جعل السادس الموطأ، يعني الخمسة مع الموطأ، كرزين ابن معاوية العبدري في التجريد، وأثير الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد المعروف ابن الأثير الجزري الشافعي في جامع الأصول، كتاب طبعا رزين مش موجود، لكن ابن الأثير في جامع الأصول يعزو إليه كثيرا، واضح. والعمدة أيضا على كتاب ابن الأثير، فكل من أراد أن يقف على الكتب الحديث التي هي مخرجة في كتب الأصول الخمسة مع الموطأ يرجع إلى كتاب جمع الأصول للإمام ابن الأثير مطبوع في 11 مجلد غير الفهارس طبعا. وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن حجر لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى، مسند الدارمي أيضا مطبوع وحقيقة هو أفضل حديثا ورواية وأسانيد ومتونا ورجالا من كتاب ابن ماجه، يعني لو جعل هذا هو السادس لكان إيه أفضل، لولا ما فيه من آثار الصحابة والتابعين والمراسيل والمعضلات فلعل من لم يدخله لذلك. ومنهم من جعل الأصول سبعة فعد منها زيادة على الخمسة كلا من الموطأ وابن ماجه، ومنهم من أسقط الموطأ وجعل بدله سنن الدارمي والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونقبل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.